al daño. فهناك ناس في بينما حد نفع الله نسال الله العافيه. وقال المضيف مبتدع جنازه كذا ليس بيده في صحبه لا يكاد يرى الله. هذا اتباع دعوه اليه من الله. وقال سفيان بن عيينه لرجل من اين جئت؟ قال من جنازه فلان بن فلان. قال لا تكون بحديث تغفر الله ونفعه. نظرت الى رجل يبغض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته جنازته. من تبعته جنازته. وسمعت عن رجل اتباع من الذي الرسول عليه الصلاه والسلام. كيف تكون تتبع الناس رجل يبغى الصحابه ويسوق الصحابه في المنظرات أو أي شيء من هذا. كيف يمكن أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نرضي الله ولك. نعلم معصية ولك. وقال هارون بن زياد: إن كان في ذاتي ورسول يسأله عن من شاء أن أتذكر قال يكفر، قال أتصلي عليه؟ قال لا. فسألته كيف نصنع به؟ وهو يقول لا إله إلا الله. قال لا تمسوه بأيديك. أعوذ بالخشب حتى تواروه في عمرته. لكن أكبر ابن عمر عارف عن النفاق ويكفر والعياذ بالله. وأرى نفسا هذا نص به رضي الله عنه. والشيخين الرفقاء والخلفاء الراشدين يدعى على سيادة الإسلام أن المثبت الرحم يكفر والعياذ بالله. وقال محمد بن بشار وابن عبد الرحمن بن مهدي احفر جنازه من سبى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان من عصبتي لوعدته. قال محمد بن بشار على إمام الرجال في الإسلام. قال عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه مشكور. قال لي تلميذ عالم والمستاذ الشيخ عالم. رجال الإمام رجال في الست أيضا محمد المهدي. معروف حافظ عن البخاري. قال له أحد من المستاذ صلى الله عليه وسلم لو كان من أخوتي لا أروح. قال لي على عبد الرحمن المهدي كفر من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على الواقفين ولا حروريين، فإن الواقفية تجعل عمر كافرا والحرورية تجعل عليا كافرا. وقال طلحة بن مسلم: الرافضة لا تنكح نداؤهم ولا تنكر مفاتحهم لأنهم أهل ردة وهم كافرون. وقيل للرقد إن فلانا قتل رجلا من أهل الأنوار. فقال اعبدوه انه ان مات لم اصل عليه. وهذا لا كلام في تشجيعنا ولا يصلي عليه ليس لانه كفر انما يعني نشر المقدره كذا ولا فيه تحذير من الله. ونظر ابن سيرين الى رجل من اصحابه في بعض محلات البصره فقال له يا فلان ما تصنع هنا؟ فقال عدت فلانا من عزتي يعني رجلا من اهل الاهوال. فقال له ابن سيرين ان رضا لم اعد ولم اعدك وان مت او مت لم اصلي عليك الا ان تقول قال وقال الفضيل اكل طعام يهودي ونصراني ولا اكل طعام صاحب بدعه. المقصود بتاعه أن طعام يكون النصارى مباح هذا لا يحرم مباح ولذا هو مباح على الشرب. سبحانه وطعام الذين هو في الكتاب عند ذكر وطعام عند ذكر. أما يقول والعياذ بالله الذي يبتدا أو كفر فهذا الذي يحب الله. وكان يقول اللهم لا تجعل إسرافي في بدعة عندي يا زيادة في وجهة له فردي. نعم. يعني مع الله سبحانه. فأحبه فردي يعني ميت إليه فردي. نعم. ليس عليك أن تتعود إليه. قال الغيب إذا علم الله من قبل أنه مضم لصاحب بدعته فرجوت أن يغفر الله له وإذ قد عملوه. نعم. وقال ابن الرومي سألت أبا عبد الله عمن شتم الزبيب وعمر وعثمان على أبيه رضي الله عنه فقال أنا أرى على الإسلام. وقال ابو عبيده اعشركم هذا وكلمت هذا الكلام لترايت قوما كانوا يقرؤون القران ولا اصدر ولا اضعف حجه ولا احنق من الرسول. عجب هذا ايها الاخوه المسلمين نعم ويمشون ويحسن الى الله ويحسن الى وقال الناس تجذبهم الى متسمعاته وشمعاته فرض ممتازة لن يصدق فيه عثمان حيث الراشد رضي الله عنه. وقال محمد بن عبد الله بن موسى باع محمد بن عبد العزيز التميمي مختارا وقال التيمي مختارا وباع محمد بن عبد العزيز باع محمد بن عبد العزيز التيمي مختارا وقال لا أدين للكوفة بلدة يشتم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال العلماء بن حوشة أدركت ما أدركت من صدر هذه الكوفة بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعترف عليه القلوب ولا تذكر ما شجر بينهم فتحرش الناس عليه. نعم، هذا كلمة ولا تحرش السماء ولا يكون الإنسان في شجر عليه أخرى، لأن إذا ذكر ما حصل من الإتقان بسم الله ربما أول سرور الناس ووصل الجهال على الصحابة ونعرف مثل الصحابة القاتل وأنا وقع منهم كذا وكذا ربما أول سرور على الصحابة وقال سعيد بن معين لا يغادر قتل احد على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قلبه على المسلمين او ان المسلمين بس ان يحصل على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الواقع قال سبحانه في قوله تعالى تلك امه قد خلت لنا ما كتبت ولكم ما تكتبون وقال اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني ان الحياه تشمل اول ما تشمل اصحاب اما الناس وما عليهم رضي الله عنهم. وقال الشعبي نظرت في احوالي وكلمت اهلها فمن قال قوما اقل عبدا بمن قشريا. وقال حرص بن ظفر قلت للحسن بن علي الشيعه يظنون ان علي يرجع فقال كذب لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا اخذنا ماله. لا تحتاج الى هذا يكون المسلم حسن وقول جيد ولا يكون أمام ولا تكون في حسن المنطقين ولا في الكلام ولا يكون أمام وخلص الإنسان ممكن مطار من التصديق تقبل أن كنت أنت عبد ذلك في التصديق في الحسن فقال الوالي أصلحك الله من أهل بلادنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشيء قال نعم الرافضة أشهد أنهم لا يشركون وكيف لا يكونون مشركين لو سألتهم أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم وغفر الله لكم ما تخشى من ذنبي وما تأخر ولو قلت لهم أسأل علي لقالوا لا فمن قال ذلك فقد كفر يعني أنهم فضلوا عليك حتى على قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن الحرم الرواتي قال اخبرنا عباس بن الزبير قال وقال جعفر بن عمرو عن قضيه بن رسول قال سمعت عبد الله بن حكم بن زبير يقول الرجل بن الرافضه هو الله الشديد قتلك ان قتلك يقول له لولا حق الجواب نعم هذا لا يستحق وقال جل وعلا فلم جعفر بن مختلف رضي الله عنه عن ابي بكر بن عمر رضي الله عنه عن عمر قال من اخبر الناس حتى ان احد من السماع فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب العالمين جعفر ان القران مش حافظ فيه وعلى مقام قوله تعالى انا نحن نسجد فيها وانا له الحق وعنوان الكتاب يدل النووي على لذه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب العالمين ما كان فصل الخطاب وقال جل وعلا جعفر بن عثمان رضي الله عنه عن ابي بكر بن عمر رضي الله عنه قال لا اذن له شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الا تتصرف الى الله بحبهما والصلاه عليهما. جعفر بن عثمان يقول الإنسان فلان يخطي وين بان ولينا في عشاء ولكن المجد تحول عن تهديد العرب لانه يتفتح نجاحه الكبير في لعنه حيوات العمر لرفاض كل رسول ومن هنا المستقيم قد ذهب الى احبابي في العراق في الخلق فحصل لهم الحديث رضي الله عنه وأضرب فيهم النار. فيها الى ربي وارتدوا على أطرافه يأمرون فلو على أخواتي يقولون كما تقول الدوار في الكتاب القاضي شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعاقوا وإذا خطبوا لم يتزوجوا وإذا مرضوا لم يعانوا وإذا خافوا لم يرتقوا شيعتي الذين في أموالهم يتواثون وفي الله يتبادلون درهم وفلس وثوب وإلا فلا شيعتي من لم يجر رميع الكلاب ولم يصنع طمع عن فراري لا يسأل الناس وإن مات جوعا والمرأة مؤمنا إكراما والمرأة فيصف من الأرض هؤلاء والله يا نهر شيعتي قلوبهم مأمونة وقلوبهم محسونة وحوالاتهم قريبة وأنفسهم عزيزة إن اختلفوا فيهم البلدان لم تختلف قلوبهم أما الليل فخافون أخذانهم يفترسون جبالهم تجري دموعهم على خدودهم يجرعون في فكاك رقابهم وأما النهار فعلماء العلماء وجباه قراب أكبار خلقيات كانوا شيعتي الذين اتخذوا الأرض بالتقى ورماها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا قالوا الدنيا قرضا على دين الناس عيسى بن مريم عليه السلام. من أهل البدع والتاجي مما أجمع على شرطين لهم أهل الإسلام والجائر والأمة قد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا فلما بعث الله من بيان خطورة مجالس البدع شرع في بيان الاعتقاد والتوحيد الذي من خالفها وقع في هذا الطريق الذي حتى منه البقرة رحمه الله فقال نعم الإيمان أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر الله عز وجل على عباده وبعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه وهو الإيمان بالله عز وجل ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وارتضاه ونهى عنه في كل ما جاء فيه الرسل من عنده ونزلت فيه الكفر بذلك أرسل المرسلين وبذلك أرسل المرسلين فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا كنت إليه أنه لا إله إلا أنا معبودون وتصديق بذلك قول بالإيمان وتصديق بالجنان وعمل في الأركان يزيده كثرة العمل وإذا ما يعتمد على فضل الله مما اعتمد وشرك الإسلام الدين من تعريف الدين حتى في اللغة لأنه تصديق وأن هذا تعريف خاطئ أراد ابن بطة رحمه الله أن يعني التصديق هنا بالقول والفعل واللسان لذلك ابن مسعود رحمه الله قال تصديق كله والنبي عليه السلام قال ويفرض يصدق ذلك أو يكذبه ويفرض عمل ولا جاء ولا قلب عمل عمل العينان في الدنيا وزناها المنظر تبني وزناها البطش المشي ويرجى تبني وزناها البطش فهذا يدل والفضل يصدق ذلك او يكذبه فيدل على التصديق ليس بالقلب فقط وهو بالقلب واللسان والجوارح فنرى من العلماء لما يختلف عن الايمان انه التصديق فانهم يعملون بذلك التصديق القلب واللسان والجوارح نعم والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالزمان وعمل بالاخيار يزيده كثره العمل والقول بالاحسان ويبطش بالعصيان وله اول وبداية ثم ارتقاء وزيادة إلى نهاية قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال معاذ بن جبل الزواجري اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تزداد ايمانا وكل شيء يزيد فهو ينقص نعم ثم الاستثناء في الايمان بين الله تعالى قول السلف الايمان هنا وانه قول اعتبار وتلقب وعمل وهذا هو الايمان فلكن عليه وصار شعرا له انه ان الايمان قول محمد يزيد وينقص قال البخاري رحمه الله اخذت علم عن اكثر من شيء كلهم يقول ان الايمان قول محمد يزيد وينقص فصارت مقوله ان الايمان قول محمد يزيد وينقص شعارا لاهل السنه لا يقبل العلم الا عما قال ذلك وخالف في ذلك طريقتان الخوارج في جهه والمرجع في الطرف الاخر فالخوارج قال ان الايمان من الشعائر فاذا ترك شعيره من الشعائر كفر ولم تجر كبيره كفر والمرجع حكم لا يقرا